أو أنه صار يتكاسل عن الصلاة مع الجماعة أو نحو ذلك، فلك الحق في إخراجه وأنت مأجور. هذا يقول: إنسان اكتسب مالا حراما ويريد أن يتوب إلى الله تعالى وليس عنده من المال سوى هذا المال الحرام من سيارة وبيت ونحو ذلك، فماذا يفعل؟ عليه أن يتخلص من هذا المال، لأن هذا المال حرام، حرام عليه أكله، حرام عليه سكناه، وحرام عليه ركوبه، فلا يحل له ما دام أنه حرام، وعليه أن يتخلص منه. إن كان يعرف أصحابه يرده إليه، أخذه منهم ظلما، وإن كان لا يعرفهم ينوي به الصدقة عنهم ويبرئ ذمته منه، وهو عندما يموت سيذهب وليس معه مال. الإنسان عندما يموت لا يذهب معه من المال إلا قطعة من القماش يلف بها بدنه لا تساوي 10 ريالات، هذا المال الذي يأخذه من هذه الدنيا، والباقي يذهب إلى الناس. فكونك تتخلص منه وتتوب إلى الله تعالى وتبري ذمتك أولى من أنه يبقى عليك ويأكله الناس حلالا وهو عليك حرام لتكوى به وتصهر به في نار جهنم نعوذ بالله منها. هذا يقول: أنا تاجر أبيع السلع بمبلغ 50 ريال، وجاءني رجل فاشترى هذه السلعة ب50، وجاءني آخر وفاصل فبعته هذه السلعة ب45 ريال، ما حكم هذا البيع؟ نقول: هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح، راعيت بعض الناس وبعضهم بعته بالسعر المعتاد. أما إذا كان السعر 45 وزدت على الآخرين فأنت إذا ادعى عليك الغبن فإن له أن يرجع عليك بما زاد. أما إذا كان السعر هو سعر المثل 50 وبعض الناس خفضت لهم لتقدير منك لهم أو مراعاة لحالهم أو لأي سبب من الأسباب، فهذا تنازل منك عن حقك. يقول: مسجد بني من مال حرام هل تجوز الصلاة فيه؟ نقول: لا، لا تصح الصلاة فيه. عجيب مثل هذه الحال، كفار مكة لما أرادوا أن يبنوا هذه الكعبة بنوها واختزلوا من طولها 6 أذرع أو 7، لأنهم لم يجدوا مالا حلالا من أموالهم يكمل بناءها، فاقتصروا على هذا القدر وهم مشركون. أما أهل زماننا هذا فهم فيما يبدو تجاوزوا هذه المراحل. هذا يقول: إنسان جاء من بلاده لأداء العمرة وقد أداها، فهل يؤدي عمرة ثانية عن والده أو والدته أو زوجته أو قريبه المتوفين أو الأحياء؟ نقول: الإنسان إذا أدى العمرة وهو باق في مكة فإنه لا يسن له أن يكرر العمرة من أدنى الحل. هذا العمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه ولا عمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا ما حصل من عائشة رضي الله عنها عندما ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أذن لها وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، ولو كان هذا العمل فاضلا لأحرم معها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام، فدل هذا على جواز هذا العمل وعلى عدم فضيلته. تنبهوا لهذا الأمر، الأمر جائز لكنه ليس فاضلا. أما لو خرجت من الحرم لشغل من الأشغال أو غرض من الأغراض وأردت أن ترجع مرة ثانية إلى مكة فإنك تأتي محرما وعملك فاضل ولا شيء فيه. يقول هل الصلاة في حجر إسماعيل واجبة؟ نقول لا، ولكن مقدم الحجر من الكعبة، فمن صلى فيه كأنه صلى داخل الكعبة. يقول إن بعض المصلين عند الرفع من الركوع عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقولون ربنا ولك الحمد والشكر، فهل هذا اللفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد. يقول هل يمكن أن يأتي الإنسان بعمرة واحدة لشخصين؟ نقول لا، المناسك لا تصح إلا عن واحد، الحج أو العمرة لا تصلح إلا عن واحد. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي أدركته فريضة الحج فمات ولم يحج. قال هل حجزت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فلو كان جائزا أن يحج عنه وعن شبرمة لقال حج عنك وعن شبرمة، لكن قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، يعني في عام قادم، لا يكون معا لأن ثم للترتيب بتراخي. هذا سائل ما حكم صلاة من صلى ثم اكتشف أن في ثوبه نجاسة؟ نقول إذا لم يكتشف هذه النجاسة إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، أما لو اكتشفها في أثناء الصلاة فيجب عليه إزالتها إن كانت على ثوبه، بمعنى أنه يخلع الثوب أو الموضع الذي على جسده يخلعه حين علمه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه ثم خلع عليه، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم، فلما سلم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك تخلعنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذى فخلعتهما. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتد بما مضى من صلاته وكانت نعاله نجسة ولم يلغي ما سبق من الصلاة، فمثل حال السائل الذي لم يعلم إلا بعد الانتهاء من الصلاة تكون صلاته صحيحة. هذا يقول الثلث الأخير من الليل متى يبدأ ومتى ينتهي؟ هذا يختلف من الشتاء إلى الصيف، ووقت الشتاء ليله طويل ووقت الصيف ليله قصير، فأنت احسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر واقسمه إلى ثلاثة، اقسمه إلى ثلاثة، واحسب الثلث من هذا من أول الليل. فمثلا في زمننا هذا في مكة يؤذن المغرب الساعة السادسة ويؤذن الفجر الساعة الخامسة، إذن الليل 11 ساعة، فيكون ثلث الليل الأول ينتهي في الساعة العاشرة إلا ربع، ويبدأ ثلث الليل الآخر في الساعة الواحدة والربع، في الساعة الواحدة والربع تقريبا. هذا يقول إن والده يفرق بينه وبين إخوانه في المعاملة مما أدى إلى حدوث الخصام والحقد والمشاكل، مع أنه يصلي ويصوم، فما واجب نحوه؟ أولا يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في عطاياه وفي معاملته، وليس معنى هذا أنه إذا أخطأ أحدهم أن لا يعاقبه حتى يعاقب الآخرين ولو لم يخطئوا. بعض الأولاد ينظر إلى فعله هو على أنه صح وفعل غيره على أنه خطأ، وهذا قصور في النظر، ويجب على الولد أن يبر بوالديه وأن يحسن إليهما وأن يحسن الظن في معاملتهم له، وأن لا يكون تعامله مع والديه كتعامله مع بقية الناس. الله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولم يقل وأحسن إلى والديك، وإنما قال وبالوالدين إحسانا، مستمرة وكثيرة وممتدة كل ما تستطيع. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنت تصرخ وتؤذي وينتج عنك أذى وقدر ولم يتأثفوا منك ولم يتضايقوا، وإنما يميطون عنك الأذى ويتحملون المصاعب لتحصيل طاعتك وأنسك وسلامتك، وكل هذا على حساب صحتهما ومالهما وراحتهم. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. هذا كلام من؟ كلام الخالق الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الذي خلقك هو الذي قال هذا الكلام، وهو يعرفك ويعرف ما لك وما عليك. فلا يكون الإنسان إذا رأى من والده تصرفا معينا كبر أمر في نفسه وصار يرعد ويزبد، بينما والداك هما سبب وجودك في هذه الحياة. وقد جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: إنه بلغ بي البر بأمي أنني أحملها على ظهري إلى أي مكان شاءت ولقضاء حاجتها وغير ذلك، هل أديت حق شكرها؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا، إنها كانت تعمل بك ذلك وهي تتمنى بقائك، وأنت تعمل بها هذا وتتمنى زوالها. أنت تحملها على ظهرك وهي تحملك بين يديها، وأنت تضعها في ذلك المكان وهي وبينما أنت تقضي حاجتك أحيانا في حجرها، ولا تتأفف ولا تزعل عليك، فلا تؤدي شكرها ولو كنت تعمل بها ذلك العمل. قال: لكنك محسن ورحمة الله قريب من المحسنين. هل التدخين جائز أو محرم أو مكروه؟ هذا تكلمنا عليه في درس مضى، لكن باختصار التدخين مادة، أو الدخان المستعمل في التدخين هو مادة سامة قاتلة، وهي سبب لأمراض خطيرة منها السرطان، واستعماله إتلاف للمال بوجه غير مشروع، فهو من العادات التي صارت عند الناس بسبب ترويج اليهود لها وتلاميذهم ممن يصنعون هذه المادة لقتل الشعوب وإغراقهم في الأمراض. وديننا يحترم الإنسان ويحترم بدنه ويحرم إلحاق الضرر به، فلا يجوز للإنسان أن يضر ببدنه. وتعاطي مادة الدخان فعل محرم، وبيعها محرم، وكسب المال من ورائها كسب حرام، فلا يجوز تعاطيها ولا الاتجار بها. هذا يسأل عن بيع التقسيط، ما حكمه؟ نقول: حكمه إذا كان البائع يملك السيارة وباعها عليك بسعر فيه زيادة مقسطة فإن هذا جائز، لأنك اشتريت السيارة وأنت تعلم السعر وتعلم الآجال. يقول: إنسان لم يؤدي فريضة الحج، هل له أن يؤدي العمرة عن والديه مع أنه أدى العمرة عن نفسه؟ نقول: نعم، لكن ليس له أن يحج عن والديه إلا بعد أن يحج عن نفسه. بعض الأسئلة مكررة، هذا يقول امرأة طهرت من الدورة ولم تجد ماء وتيممت وصلت، هل تنتقض طهارتها بنواقض الوضوء إن لم تجد ماء؟ نقول نعم، التيمم كالماء، فنواقض الوضوء هي نواقض التيمم. يقول بعد أداء العمرة هل من حقي أن أطوف أثناء وجودي بعد كل صلاة؟ نقول نعم، تطوف كل ما شئت، طواف التطوع بالكعبة من أجل الأعمال وأفضلها، فلك أن تطوف في أي وقت شئت من ليل أو نهار. يقول هل يجوز ربط الكمر لحفظ المال مع العمرة؟ نقول نعم، كون الإنسان يضع على وسطه حزاما يضع فيه نفقته من نقود ونحوها لا بأس به. يقول ما حكم عمرة الرجل الذي يساعد امرأة في عمرتها وهي حائض وقد أخفت عليه ذلك؟ يقول عمرته صحيحة ولا شيء فيها، لأنه لا علم له بما جحدت عنه فأخفت، أما هي فعمرتها غير صحيحة، لأن المرأة لا يصح طوافها وهي عليها الدورة، وما عملته يعتبر غير صحيح، فهي تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت بإحرامها السابق تأتي وتطوف وتسعى وتقصر شعرها. هذا يقول إن بعض الناس لا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في مظهرهم، ومن ذلك أنهم يأتون لأداء العمرة فإذا حلق الإنسان شعر رأسه حلق مع ذلك لحيته، فهل هذا العمل صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح. حلق شعر الرأس هذا نسك وقربه إلى الله وعمل من أعمالي الحج أو العمرة يتقرب الإنسان به إلى ربه، وأما حلق اللحية فهو معصية ومحرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحذر منه، ووصف بأن هذه الأعمال ليست من أعمال أهل الإسلام، وأن الذي يعملها متشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين، فقال عليه الصلاة والسلام جزوا الشوارب وأعفوا اللحى، أوفوا الشوارب وأكرموا اللحى وأرخوا اللحى، وأتاه اثنان من المجوس قد حلق لحاهما ووفر شواربهما، فقال عليه الصلاة والسلام من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا، يعنون به ملكهم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. ونحن إذا تأملنا التاريخ لم نجد أنه وجد أحد من البشر أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الناس وأفضل الناس وأعظم الناس. والإنسان إذا أراد أن يقلد فإنما يقلد العظماء ولا يقلد الأنذال والأراذل من يهود أو نصارى أو مجوس أو بوذيين أو مشركين. اللائق بالمسلم أن يعتز بإسلامه ويعتز بمن علمه هذا الإسلام ومن دعاه إليه، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعتم ما قال، وكان كث اللحية وكان معفيا لها. وتقول عائشة صاحبة الذوق السليم والذي جمل الرجال باللحى، فاللحية جمال للرجل وعدمها ليست من صفات الرجولة وإنما هي من صفات الأنوثة. فلا يريق بالإنسان الذي يعتز برجولته وبأنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يشابه من هم أرذل منه وأحقر منه وأقل منهم شأنا. المسلم يحمل أعلى الشهادات، شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو يتبع أعظم رسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي عليه أن يكون معتزا بهذه المثل وهذه القيم التي لا يحصل عليها كثير من الناس، وأن يكون معتبرا محمدا صلى الله عليه وسلم قدوته وقائده في كل أحواله، ومتأسيا به في أفعاله وتصرفاته وأعماله وعباداته قبل ذلك. هذا يقول إنه تاجر في فرنسا، فما حكم الشرع في الزكاة؟ مع العلم أنه يقول الحكومة الفرنسية تجبرنا على دفع معلوم من الربح الذي يدفع إلى الكفار، ليس زكاة. الزكاة تعطى للمسلمين، وأنت يجب عليك أن تخرج من مالك زكاته، وهي ربع العشر إن كان ذهبا أو فضة أو نقودا أو عروض تجارة، تخرج ربع العشر بعد تمام الحول وتدفعه إلى فقراء المسلمين إن كان عندكم مسلمون، وإلا ففي أقرب البلاد إليكم من بلاد المسلمين التي يوجد فيها فقراء. هذا يقول فوائد البنوك هل هي حلال أم حرام؟ نقول الفوائد الربوية محرمة، أما أرباح الاستثمارات التي تقع من بعض المصارف التي تستثمرها ويخضع هذا للربح والخسارة وليس محددا بحد معلوم، وإنما أنت شريك لهم في رأس المال قد يربحون وقد يخسرون، فهذا لا بأس به. وأما ما يسمى بالفوائد الربوية فهذه خسائر، وهي ربا محرم، ودرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ هذه الأشياء ولا يتعامل بها. والربا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات المهلكات